أيها الإخوة، هذا هو الشريط 39 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع. في الحج منها اثنتان، عندي عبدها في الشرح، قال في الأعراف، في الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ووجه كون ذلك سجدة محل سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له. وما امتدح الله فاعله فهو محبوب إليه، إذن فلنسجد. طيب، الرعد: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. طيب، النحل: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، ها، من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. في الإسراء: إذا تتلى عليهم، لا في الإسراء، في الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. طيب، مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. في الحج منها اثنتان: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. في الحج من الاثنتان الثانية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. في النمل: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. في ألف لام يم: تنزيل السجدة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. طيب، في حاميم السجدة: إن الذين ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والنجم: فاسجدوا لله واعبدوا. الانشقاق: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ من القرآن لا يسجدون. اقرأ باسم ربك: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا صاد سجد الشكر. طيب، إذن هذه 14 سجدة: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل وألف لام من تنزل السجدة وحاميم السجدة والنجم والانشقاق. ها، كم دولي؟ 14. طيب، نعد. الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج اثنتان والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق. واقرأ باسم ربك: كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم. أما سجد الصاد فإنها سجدة شكر، ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، والصحيح أنها سجدة تلاوة، وعلى هذا فتكون السجدات 15 سجدة، وأنه يسجد في صلاة في الصلاة وخارج الصلاة. طيب، فإن قال قائل في القرآن آيات فيها سجود ولم تكن آية السجدة، مثل قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين، قال كن من الساجدين وليس فيها سجدة، لماذا؟ إن قال قائل لأن هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حالة خاصة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، فأمر بالسجود في حال معينة، وهذا لا يقتضي السجود عند الإطلاق في شيء. طيب هذه معلومة. يعني لو قال قائل بهذا التعليل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فأمر الله تعالى رسوله أن يسبح بحمد ربه ويكون من الساجدين في حال معين، وذلك إذا ضاق صدره وآداه المشركون، وهذا لا يقتضي السجود على الإطلاق، والسجود اللي فيها سجود التلاوة على الإطلاق. فهل يمكن أن يرد هذا التعليل بسجدة اقرأ فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب، لأن هذه في الحقيقة أمر بالسجود، قد يقول قائل أنه أمر بالسجود في حال معين، وهو إذا قام ذلك الرجل يتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وينهاه عن الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى على ما لم ينهى، مش بعده كلا لا تطع، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه وسامع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تلاها وسجد فيها لكن وكن من الساجدين. ايش؟ أعد أعد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كلا لا تطع واسجد واقترب. نعم. لما تلاها سجد. نعم. لكن وكن من الساجدين لما تلاها ما سجد. إيه. إذن كما قال الأخ، يعني إذن المرجع السنة، فالحقيقة أنه كان يبدو لي التعليل الأول، وأن قوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين إنما هو في حال معينة لا على الإطلاق، لكن قد يرد هذا الإراد الذي ذكرته في سورة اقرأ. نعم. وحينئذ يكون المرجع الأصلي هو التوقيف السنة، فنقول وردت السنة بالسجود في آيات السجود ولم ترد هنا، فنتوقف على ما جاءت في السنة. ثم قال المؤلف ويكبر إذا سجد، لأنها صلاة، والصلاة لا بد لها من تحريمه، وتحريمها التكبير. وأما عند من يقول إنها ليست بصلاة فإنه يقول لا يكبر لأنه سجود مجرد، والأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود ليس فيها أنه كان يكبر، وليس فيها أيضا أنه كان يقوم ثم يخر، بل يسجد عن قعود. إذن فلا قيام ولا تكبير، لأن القيام تعبدا لله يحتاج إلى دليل، والتكبير ذكر يحتاج أيضا إلى دليل. أما على رأي المؤلف رحمه الله فيقول إن سجود التلاوة والصلاة، والصلاة لا بد فيها من تكبير، ولهذا قال يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن سجود الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع، وهي صلاة سجود التلاوة، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. قال المؤلف ويجلس، يجلس وجوبا جلوس، لكنه جلوس لا ذكر فيه إلا شيء واحد، ولهذا قال ويسلم ولا يتشهد، يسلم ولا يتشهد. فصار على كلام المؤلف السجود فيه تكبير قبل، تكبير بعد، تسليم جلوس تسليم، أربع، وليس فيه تشهد، لأن التشهد إنما ورد في الصلاة. ولكن ظاهر السنة أنه ليس فيها تكبير وليس فيها سلام، بل يسجد ويذكر الله بأذكار السجود ويقوم وينصرف. طيب، إلا إذا كان في صلاة، إذا كان في صلاة فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع وجوبا، لأنها إذا كانت في الصلاة ثبت لها حكم الصلاة قولا واحدا. انتبه، حتى الذين يقولون يمكن أن يسجد إلى غير القبلة إذا كان في الصلاة لا يقولون بذلك، لا يقولون يجوز عند سجود التلاوة أن تنصرف وتسجد إلى غير القبلة، فهي إذا كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة، يعني يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. ودليل ذلك، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صلاته، كما صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول سجد في إذا السماء انشقت في صلاة العشاء. وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض، كلما رفع وخفض كبر، فيدخل في هذا العموم سجود إيش؟ سجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الأئمة من التكبير إذا سجد دون ما إذا رفع فهو مبني على فهم خاطئ، ليس على علم ولا على فهم صحيح، لكنه لما رأى أن بعض أهل العلم اختار في سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد دون ما إذا رفع، ظن أن هذا في الصلاة وغيرها، وليس كذلك، لأن سجود التلاوة في خارج الصلاة كما سمعتم المذهب يرون أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، في قول ثاني يكبر إذا سجد لا إذا رفع، وفي قول ثالث أنه لا يكبر عند السجود ولا عند الرفع، لكن هذا كله فيما إذا سجد خارج الصلاة، أما إذا سجد داخل الصلاة فإن له حكم سجود الصلاة بلا إشكال. طيب، لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يقول في هذا السجود، فنقول يقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في ركوع في سجودكم، وهذا يشمل ايش؟ يشمل ايه؟ اي سجود عام، سجود التلاوة وسجود الصلاة. طيب يشمل السجود في الصلاة وسجود التلاوة. إذن يقول سبحان ربي الأعلى. يقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لدليلين. الدليل الأول قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربي، وسبحوا بحمد ربي، وهذه آية السجدة. وحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فإذا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فيه أيضا حديث أخرجه بعض أهل السنن يقول اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإن قال هذا فحسن وإن قال غيره فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. قال يكره للإمام، يكره الكراهة عند المتأخرين تطلق على مرتبة بين الإباحة والتحريم، مرتبة بين الإباحة والتحريم تطلق على ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وتطلق في عرف المتقدمين تطلق على التحريم، فإذا رأيت في كلام الصحابة والتابعين أكره أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أكره فهو للتحريم. حتى في القرآن الكريم إذا وجدت مكروه فهو حرام. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر أشياء كثيرة منهيات ومأمورات، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروه إيش؟ حرام، حرام، كل ذلك كان حراما. لكن الاصطلاح المتأخرين الذين قسموا الأحكام إلى خمسة، إلى خمسة أقسام: واجب وضده مستحب وضده الخامس مباح، هؤلاء هم الذين قالوا إن المكروه في مرتبة بين المباح وبين الحرام. المؤلف رحمه الله يرى أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر. الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، إلى دليل من السمع أو إلى تعليل من النظر مبني على قواعد الشرع. فهمتم؟ ها؟ الدليل من النظر واضح، آية أو حديث من السمع. نعم، الدليل من السمع واضح، آية أو حديث من النظر تعليل، طريقه العقل، طريقه العقل. هذا التعليل يكون مبنيا على ايش؟ قواعد الشريعة. هم يقولون انه يكره للامام قراءة آية في صلاة السر، لانه بين امرين، اما ان يقرأ الآية ولا يسجد، واما ان يقرأها ويسجد فيشوش على من خلفه. عرفتم؟ طيب، ولكن كلا التعليلين عليل، كلا التعليلين عليل. أما الأول فقولهم لأنه إما أن يقرأها ويسجد ويترك السجود، إما أن يقرأها ويترك السجود لا يسجد، نقول حتى لو ترك السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهة، لأن انتبه، لأن ترك المسنون ليس مكروها، لأن ترك المسنون ليس مكروها. عرفتم؟ وإلا لقلنا إن صلاتنا في غير النعال مكروها، ولقلنا إن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقد فعل مكروها، ولقلنا إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروها، وما أشبه ذلك، وهذا ليس بصحيح. إذن فنقول لو قرأها ولم يسجد فكيف نقول أنه فعل مكروها؟ أليس لو قرأها ولم يسجد خارج الصلاة قال هذا شيء مستحب، هل نقول فعلت مكروها؟ لا. إذن نقول هذا التعليل عليل، عليل ما يقبل تعليل عليل مريض، معناه ما هو مقبول. طيب، وقولهم التعليل الثاني أو يسجد ويشوش على المأموم، فنقول نعم هذا قد يكون إذا سجد من قيام قبل أن يركع سيشوش، ولهذا لو سجد قال الناس كلهم سبحان الله فشوش عليهم، وربما إذا أبى واستمر ساجدا تركوه، قالوا هذا ترك ركنا متعمدا ما نتابعه. لكن هذا يمكن أن يزول بأن يرفع صوته قليلا عند آية السجدة، فإذا رفع صوته قليلا عند آية السجدة سجد الناس. لكن هذا ربما يقال يسجد من يعرف أن هذه الآية آية سجدة، لكن من لا يعرف لا يسجد. ولهذا أذكر أننا مرة قرأنا في سورة الجمعة، قرأنا آخر سورة المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، آية الحج. نعم، آية الحج. فسجدت فركع أكثر الناس، أكثر الناس اللي ما رأوني ركعوا في يوم الجمعة، لأنه ليس من عادة الأئمة أن يقرأوا يوم الجمعة آية سجدة. ولهذا قال بعض الناس ما عمرنا سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، ما في واحد من الناس قرأ آية سجدة في صلاة الجمعة، فلذلك سجد لما قرأت آية السجدة وسجدت ركعني. واضح؟ هذا ربما نقول إنه إذا حصل تشويش ربما نقول لا تقرأ، أو اقرأ ولا تسجد. فنأخذ بالاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول أن يقرأ ولا يسجد، لأنه إذا قرأ ولم يسجد لم يأتي مكروها. لكن قد ورد في السنن بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر ألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد فيها. فلو صح هذا الحديث، لو صح لكان فاصلا للنزاع، وقلنا إنه يجوز أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الإنسان يستمع لشريك. نعم. هل يسجد؟ ربما أن القارئ والتفسير مقطوع. يسأل يقول إذا سمع آية السجدة من الشريط فهل يسجد؟ الجواب يا جماعة استمع، إن سجد الشريط فليسجد، هذا الجواب. وإن لم يسجد، نحن قلنا إذا إن قرأ إن سجد القارئ، ها؟ إيش يا سام؟ إذا سجد القارئ سجدنا، وإن لم يسجد. يمكن مقطوع شيخ. القارئ يقول الله أكبر. نعم. القارئ يقول الله أكبر. لا يمكن يرى، يمكن يرى رأي من لا يكبر عند السجود. لا أحيانا شيخ تكون مقطوع مثل قراءة التراويح يقطعون السجدة حتى يصلون الآية بالآية. يعني لو نقول صلاة التراويح. طيب إذا الحمد لله ما سمعت ساجد ولا ساجد فلا أسجد. نعم. الشيخ ما جاء في أسانيد سجدة الإفلامين تنزل السجدة. نعم. يقول الحافظ لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه سجد. ثم قال وفي ذكر في كتاب الشريعة وذكر وقال في إسناده من ينظر في حاله. أي نعم. والطبراني في الصغير بحديث علي فذكره مرفوعا وقال ولكن في إسناده ضعف. أي نعم هذا هو. ما جاء في إسناده سجدة. لا فيه فيه تصريح. الأدوات الثانية لكن بس إنها أصلاً إلى ضعيفة. نعم. بعض الناس لا يسجد ولكن يسبح ويكبر ويغني. وش يسوون؟ يسبح الله سبحانه وتعالى ويكبر ويغني. لا ما هو مشهور. يعني بعض الناس إذا كان وقت نهي لا يسجد ويسبح كما قال الأخ إبراهيم. نقول هذا ليس بصحيح. قبل أن تنصرف الظهر غانم الزابلي عنده الشغل. نعم بس الزابلي. نعم شيخ. نعم سنه يقرأ القرآن. نعم إيش شو لا ها راح نسوي هذا يا طبعا. نعم سنة يقول السيارة هو يقرأ القرآن هل يمر بآية سجدة هل يمر إماء يعني يقرأ وهو يقود السيارة أنا أرى أنه ما يسجد لأن سجوده في هذه الحال خطير. تعرف السيارة سريعة وربما إذا قال هكذا ما يشوف الطريق. إذا أمن ما هو آمن. هل يمكن يأمن يا جماعة؟ ها؟ إيه لو قال لا لازم يبين. لا لا الأحسن ما يسجد. مش عايش اليوم هو لا بأس اليوم لكن ما ينحني بقدر ما يمكنه ما هو بيوم بس ذلك. لا وقف عند الإشارة. ها وقف عند الإشارة. أي لا بأس حينئذ يمكن لكن إذا ولعت الخطرة ثم ذهل لبراء فالبوري مشكلة. نعم الأخبار غالي يستمع الموسيقى أو غنى وهو يعني محتاج إلى السماع. الآية؟ لا بناء على قول المؤلف السامع المستمع. أحيانا يسمع الموسيقى أو غنى وشيء محرم إيه؟ هذه الأخبار وهو مقل إلى سماعها. هذه نعم أحيانا تكون مثلا إذاعة مختلطة بإذاعة أخرى. الإذاعة الأخرى يصادف أنها تغني. نقول أيهما أغلب وأرفع صوتا. الأرفع صوتا هي المعتمدة. لكن يفهم الأخبار ويفهم الغناء. أحيانا يفهم. إيه لكن أين أخفى؟ إيه يقدم الريش شوي ولا أخره؟ يسمع. أي بس مثل ما أقول هي ما أغلب. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن سجود التلاوة سنة وأن عدد سجود آيات السجود في القرآن 14 سجدة وأن الإنسان يكبر إذا سجد ولا يكبر على القول الراجح إذا رفع ولا يسلم. وسبق لنا أيضا نعم أنه يكره للإمام قراءة آية فيها سجدة في صلاة السر، وبينا أن علة ذلك أنه إما أن يسجد فيشوش على المأمومين، أو لا يسجد فيترك سنة. وبينا أن هذا التعليل عليل، وذلك لأنه إذا لم يسجد فإن أعلى أحواله أن يكون ترك سنة، وترك السنة لا يستلزم الكراهة. وأما التشويش فإنه يزول بأن يرفع صوته عند آية السجدة حتى يتبين للناس، هذا إذا كان الناس لا يشاهدونها، أما إذا شاهدوه فالأمر أهون. وأيضا ذكرنا أنه قد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر فسجد، ففهم الصحابة أنه قرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه في غيرها، أي في غير صلاة السر، وهي صلاة الجهر. وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يلزم متابعة الإمام في صلاة السر، يعني لو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السر كالظهر والعصر ثم سجد فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه. وعلل ذلك بأن الإمام فعل مكروها فلا يتابع. كأنهم مختلف الصوت، ولكن الصحيح أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة السر، وذلك لأن الإمام إذا سجد فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فاسجدوا يتناول هذه السجدة، وهذه السجدة لا تبطل صلاة الإمام، لأن أعلى ما يقال فيها أنها مكروهة على كلام الفقهاء، والصحيح أنها ليست بمكروهة وأنه يسجد. وفي هذه الحال يلزم المأموم متابعته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا. إذن القول الراجح أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في سجود التلاوة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. ثم انتقل المؤلف إلى نوع آخر من السجود، فقال: وسجود الشكر، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. يستحب، إذا قال العلماء يستحب أو يسن، فإن حكم ذلك أن يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. إذن فسجود الشكر إن فعلته أثبت، وإن تركته لم تأثم. وسجود الشكر الإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كما تقول: خاتم من حديد، لأن هذا الشكر نوع من لأن هذا السجود نوع من الشكر. والشكر في الأصل هو الاعتراف بالنعم باللسان، والإقرار بها بالقلب، والقيام بطاعة المنعم في الجوارح. وعلى هذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أعيده مرة ثانية لتحفظوه: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولسان والضمير المحجبة، والمرة الثالثة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. اقرأها علينا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة النعماء أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي الجوارح، لساني اللسان، الضمير المحجب هو القلب، فتعترف بقلبك أن النعمة من الله وتنطق بذلك بلسانك وأما بنعمة ربك فحدث، وتشكر الله بجوارحك تقوم بطاعته. ولهذا فسر بعض العلماء الشكر بأنه طاعة المنعم، لأنه طاعة المنعم. هناك نوع خاص من أنواع الشكر وهو هذا السجود، لكن هذا السجود كما قال المؤلف يستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم، تجدد النعم. وقول عند تجدد النعم يعني عند النعمة الجديدة احترازا من النعمة المستمرة. النعمة المستمرة لو قلنا للإنسان إنه يستحب أن تسجد لها لكان الإنسان دائما في سجود، لأن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعمة المستمرة دائما مع الإنسان. سلامة السمع وسلامة البصر وسلامة النطق وسلامة الجسم، كل هذا من النعم. التنفس من النعم، ومن الذي يحصي التنفس؟ لهذا نقول عند تجدد، يعني عند النعم الجديدة الطارئة. مثال ذلك إنسان نجح في الاختبار وهو مشفق أن لا ينجح، نقول هذه إيش؟ تجدد نعمة، يسجد لها. إنسان سمع انتصارا للمسلمين في أي مكان، هذا تجدد نعمة، يسجد لله شكرا. إنسان بشر بولد، هذه تجدد نعمة، يسجد لها. وعلى هذا فقس، وليس هذا على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب. نعم. طيب، اندفاع النقم. رجل حصل له حادث في السيارة وهو يسير وانقلبت السيارة وخرج سالما، هنا يسجد أو لا؟ يسجد، لأن هذه النقمة وجد سببها وهو إيش؟ الانقلاب، لكنه سلم. فنقول الآن اندفعت عنك نقمة وجد سببها فاسجد للشكر. إنسان شب في بيته حريق فيسر الله القضاء عليه وأطفأه، هذا أيضا اندفاع نقمة، يسجد الله تعالى شكرا. كذلك أيضا إنسان سقط في بئر فخرج سالما، هذا اندفاع نقمة، يسجد الشكر. المهم أن المراد بذلك اندفاع النقم إيش؟ المستمر ولا المتجدد؟ المتجدد، الشيء الطارئ. أما المستمر فلا يمكن إحصاؤه، ولو أننا قلنا للإنسان يستحب لك أن تسجد لكان دائما في سجود. طيب، دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به سجد لله شكرا، سجد لله شكرا. وهذا وكذلك عمل الصحابة، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقيل له إن في قتلاهم ذو الثدية، إن في قتلاهم ذو الثدية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيهم، سجد لله شكرا، لأنه إذا كان ذو السدية مع مقاتليه صار هو على الحق وهم على الباطل فسجد لله شكرا. وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه البشير أو سمع صوت البشير بتوبة الله عليه سجد لله شكرا، وهذا ثابت في الصحيحين. واضح جماعة؟ إذن كلما تجددت النعم واندفعت النقم سن لك أن تسجد للشكر. طيب كعب بن مالك هل هو من باب اندفاع النقم أو من باب تجدد النعم؟ الأمرين. فهو من باب تجدد النعم حيث جدد الله له التوبة تاب الله عليه، واندفاع النقم حيث اندفع هجران المسلمين إياه وصاروا يتكلمون معه ويعاملونه معاملة عادية. طيب قال وتبطل به. المؤلف رحمه الله لم يبين كيف سجود الشكر، لكن الكتب المطولة بينت أن سجود الشكر كسجود التلاوة، وبناء عليه تكون صفته على ما مشى عليه المؤلف، أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. ولكن الصحيح أنه يكبر إذا سجد فقط ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، على أن في التكبير عند السجود فيه شيء من النظر، لكن ورد في حديث السنن صدر به ابن القيم رحمه الله الكلام على سجود التلاوة في باب في كتاب زاد المعاد. طيب يقول وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. تبطل به يعني بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، يعني صلاة من سجد عالما بالحكم ذاكرا له فإن صلاته تبطل. مثال ذلك رجل وهو يصلي سمع انتصار المسلمين في معركة من المعارك فسجد، نقول لهذا الساجد إن كنت تعلم أن سجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة فصلاتك باطلة، لأنك زدت فيها شيئا متعمدا، يعني تعمدت الزيادة التي من جنس الصلاة فبطلت صلاتك. فإن كان لا يدري أن سجود الشكر في الصلاة مبطل لها فصلاته صحيحة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك لو نسي حينما بشر بالخبر السار وهو يصلي سجد ناسيا أنه لا يجوز سجود الشكر في الصلاة أو ناسيا أنه في صلاة فإن صلاته لا تبطل للآية التي ذكرت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإن كان عالما ذاكرا بطل صلاته. لكن لاحظوا أن هذا لا يمكن أن يقع، يعني لا يمكن لشخص يعلم بأن سجود الشكر أثناء الصلاة مبطل لها ويذكر ذلك ثم يسجد، لأن معنى هذا أنه تعمد إيش؟ إبطال صلاته. وما ذكره المؤلف صحيح، أي أن الصلاة تبطل بسجود الشكر، لأن هذا لا علاقة له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة كان لأمر يتعلق بالصلاة وهو إيش؟ القراءة. أما الشكر ما له دخل في الصلاة، فإذا سجد للشكر أثناء الصلاة بطل الصلاة. يبقى النظر ماذا نقول في سجدة صاد. الفقهاء رحمهم الله يقولون إن سجدة صاد سجدة شكر، وعلى هذا فلو سجد الإنسان إذا مر بآية سجدة صاد وهو يصلي لبطلت صلاته لأنها سجدة شكر. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن سجدة التلاوة في صاد سجدة تلاوة، أو أن السجدة في صاد سجدة تلاوة، لأن سبب السجود لها أنني تلوت القرآن، لم يحصل لي نعمة ولم يندفع عني نقمة، فإذا كان السبب هو تلاوتي لهذه الآية صارت من سجود التلاوة، وهذا القول هو القول الراجح كما سبق. ثم قال المؤلف: وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي، إيش النهي؟ يعني الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. عن أي صلاة؟ عن صلاة التطوع. ولهذا ذكر المؤلف هذه الأوقات في باب صلاة التطوع. يعني أوقات النهي عن صلاة التطوع خمسة، وذلك أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائما لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، يعني اسأل شيئا أكافئك به، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال أسألك دراهم أو متاعا، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني أو تسألني غير ذلك؟ قال: هو ذاك، يعني لا أسألك غيره. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعلى هذا فالأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر، هذا هو الأصل. لكن هناك أوقاتا نهى الشارع عن الصلاة فيها، هذه الأوقات خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. يفهم هذا من كلامه، قال المؤلف رحمه الله: صلاة أوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا واحد، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هذه الأوقات خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. يفهم هذا من كلامه، قال المؤلف رحمه الله: صلاة أوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا واحد، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. فقول المؤلف من طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني هو الفجر المعترض في الأفق، والفجر الأول مقدمة أو مقدمة للفجر الثاني، لكنه لا يكون معترضا في الأفق، يكون مستطيلا في الأفق. وأظنكم تعرفون الفرق بين المستطيل وبين المعترض. ولهذا جاء في الحديث في وصف الفجر الثاني أنه المستطير بالراء، والأول المستطيل. المستطير يعني كالطير يمد جناحيه هكذا، فيكون النور عرضا يعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب. الفجر الأول بالعكس يمتد طولا من الشرق إلى الغرب هكذا، هذا الفجر الأول. الفجر الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة ثم يضمحل ويرجع الجو مظلما، ثم يخرج الفجر الثاني. قال أهل العلم والفرق بينهما أو الفروق بينهما ثلاثة: الأول أن الفجر الثاني مستطير يعني معترضا، والأول مستطير يعني ممتدا نحو وسط السماء. الفرق الثاني أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، والأول يظلم يزول. الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق والفجر الأول غير متصل، بمعنى أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض متصل، الفجر الأول لا، بينه وبين أسفل السماء سواد ثم هذا البياض. فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الأول والفجر الثاني. المؤلف يقول: من طلوع الفجر الثاني احترازا من إيش؟ ها؟ من الفجر الأول. طيب، إلى طلوع الشمس، إلى أن تطلع الشمس يعني يتبين قرصها، هذا واحد. وقول المؤلف رحمه الله من طلوع الفجر الثاني استدل في لذلك بحديث ضعيف: إذا طلع الفجر فلا تصلوا حتى تطلع الشمس، ذكره عندنا، أو فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. أولى نافية، والأصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال، يعني إذا جاءت النصوص لا صلاة لا وضوء لا حج لا صوم، فالأصل إيش؟ نفي الوجود. فإن كان الشيء موجودا بحيث لا يمكن نفيه صرف إلى نفي الصحة، صرف إلى نفي الصحة، وصار هذا النفي نفيا للصحة، لأن ما لا يصح شرعا يكون معدوما شرعا. لو صلى الإنسان صلاة بغير وضوء وأتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة في الواقع لأنها لا تصح شرعا. فإن لم يمكن ذلك بحيث تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء صار النفي لإيش؟ صار النفي للكمال. فمثلا إذا قلنا لا خالق إلا الله، إيش هذا؟ نفي الوجود، يعني لا يوجد خالق إلا الله عز وجل. طيب، إذا قلت لا صلاة بغير طهور، بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، ها؟ نفي الصحة. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يصلي بغير طهور، ربما يصلي يقوم يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ فاتحة وكل شيء وهو المتطهر، هذا لا يمكن أن تنفي الصلاة ذاتها. لماذا؟ لأنها موجودة. إذن النفي للصحة. لو كانت الصلاة موجودة صحيحة يعني دل الدليل على أنها تصلح، نعم، صار النفي للكمال، صار النفي للكمال. مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ها، أي لا إيمان كامل. وعلى هذا فقس. طيب، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني لا توجد الصلاة ولا لا تصح؟ لا تصح، ولكن القول الصحيح أن النهي يتعلق بصلاة الفجر، بالصلاة نفسها، وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ولأن النهي في العصر يتعلق بماذا؟ بالصلاة لا بالوقت، فكان الفجر مثله، يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة. فإذا كان هذا هو القول الصحيح، فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف؟ الجواب على ذلك من وجهين: أحدهما أن الحديث ضعيف، تكلم فيه أهل العلم وضعفوه. الثاني، على تقدير أن الحديث ليس بضعيف وأنه حسن حجة، يحمل قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر على نفي المشروعية، يعني لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا إيش؟ إلا ركعتي الفجر. وهذا حق، فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر. يعني لو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر ولم يحن وقت الصلاة، وقلت سأستغل هذا الوقت بالتطوع نافلة، قلنا لك لا تفعل لأن هذا غير مشروع. لكن لو فعلت لم تأثم، وإنما قلنا أنه غير مشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين، يعني حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع. طيب، إذن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر. طيب، حتى تطلع الشمس، هذا واحد. الثاني قال: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني برأي العين. قيد بمعنى قدر، إذا طلعت الشمس فانظر إليها، إذا ارتفعت قدر رمح، والرمح متر تقريبا، إذا ارتفعت في سيرها في الأفق أو في سيرها حسب رأي العين، حسب رأي العين، يعني هذا الذي مقداره رمح مسافات طويلة لا يعلمها إلا الله، لكن إذا ارتفعت قيد رمح في رأي العين خرج وقت النهي. يقدر بالنسبة للساعات، يقدر باثني عشر دقيقة إلى عشر دقائق، يعني ليس بطول، لكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة، فنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي. الثالث قال: وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها أي الشمس حتى تزول، وقيامها يعني منتهى ارتفاعها في الأفق، لأن الشمس ترتفع في الأفق، فإذا انتهت بدأت بالانخفاض، فعند قيامها حتى تزول هذا أيضا وقت نهي. دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالشاهد من هذا قوله أن نصلي فيهن أن نصلي فيهن. وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب فقد ثبت عن عدة من الصحابة عن ابن عباس وعمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر أي بعد الصلاة على القول الراجح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. طيب يقول الرابع من صلاة العصر إلى غروبها من صلاة العصر إلى غروبها لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن من حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. بقي إذا شرعت فيه حتى يتم إذا شرعت فيه أي في الغروب حتى يتم. قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا بينا كبيرا واسعا فإذا بدأ أوله يغيب ثم انتهى بالغيبوبة فهذا هو وقت النهي هذا وقت النهي إذا شرعت فيه حتى يتم. إذا شرعت فيه حتى يتم على أي شيء نستند؟ على قوله في حديث عقبة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هكذا قرر المؤلف رحمه الله الاستدلال وجعل معنى تضيف للغروب يعني تشرع في الغروب ولكن الظاهر خلاف ما قرره المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث وأن معنى تضيف يعني تميل تميل الغروب وينبغي أن يجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها يعني قدر رمح فإذا بقي على غروبها قدر رمح دخل الوقت النهي الذي في حديث عقبة. لكن مع ذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا غاب القرص يعني حتى يغيب ولو استدل به المؤلف لكان الاستدلال أظهر وأبين. فهذه خمسة أوقات قلها يا هشام. أصبر إلى وين؟ كيف أصبر؟ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طيب هذا واحد. الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا اثنين. أين أنت؟ يلا خالد. حين يقوم قائم الظهيرة. هذه ثلاثة. ايه بالخمسة ها من بعد الفجر سواء الصلاة ولا طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا واحد بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدرون وحين يقوم قائم الظهيرة هذا ثلاث حتى تشرع في الغروب وإذا شرعت فيه حتى يأتي هذه خمسة هذا بالتفصيل أو بالبسط، بالاختصار يمكن أن نجعلها ثلاثة، فنقول من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح حين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس، نختصرها فنجعلها ثلاثة أوقات. لا خمسة، غياب الفرس إلى أن بداية غياب الفرس إلى أن يختفي لا، هذا اختلاف التفسير معنى تضيف. فإذا قلنا تضيف يعني تميل إذا بقي عليه مقدار رمح، إذا بقي مقدار رمح يعتبر شيء واحدا مع الذي يشعر فيه تشعر. أن نجعله سادسا لكن ما رأيت أحدا قال بذلك. طيب هذه إذن خمسة وبالاختصار ثلاثة، والأدلة سمعتموها، لكن ما الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ أولا يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله فهو الحكمة، فعلينا أن نسلم ونقول إذا سألنا أي واحد يسألنا عن الحكمة في أمر من الأمور، الحكمة أمر الله ورسوله في المأمورات، الحكمة نهي الله ورسوله في المنهيات. ودليل ذلك من القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما نختار إلا أمر الله ورسوله. وسئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فاستدلت بماذا؟ بالسنة، ولم تذكر العلة. وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة، أن تكون مسلما لأمر الله ورسوله، سواء عرفت معناه أم لم تعرف حكمته أم لم تعرف. ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته لقلنا إنك ممن اتبع إيش هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الامتثال خير. هذا جواب، انتبهوا له. الحكمة الثانية أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو قمت تصلي لكان في ذلك مشابهة للمشركين، لكنه يرد علينا أن وقت أن هذا التعليل ينطبق على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدرهم، وعلى ما كان حين تضيف الشمس الغروب إلى الغروب، لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أو من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب؟ وكيف ينطبق على النهي في انتصاف النهار حين يقوم قائم الظهيرة؟ فهمت السؤال يا أخ؟ إيه أنت؟ ها؟ ليش؟ ماذا قلنا في العلة؟ لأن الصلاة في هذه الأوقات فيها مشابهة للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، كما علل بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا يرد على هذا إيش؟ ما كان من النهي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة. كيف عبادة المشركين؟ فنقول لما كان الشرك أمره خطير وشره مستطير سد الشارع كل طريق يوصل إليه ولو من بعد، فلو أذن للإنسان أن يصلي بعد صلاة الصبح لاستمرت به الحال إلى أن تطلع الشمس، ولا سيما من عندهم رغبة في الخير. وكذلك لو أذن له أن يصلي بعد صلاة العصر لاستمرت به الحال إلى أن تغيب الشمس. فلما كان الشرك أمره خطير سدت كل ذريعة توصل إليه ولو من بعد. أما عند قيامها يعني فيما عند الزوال فقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهنم تسجر في هذا الوقت، يعني توقد يزاد في وقودها، فناسب أن يبتعد الناس عن الصلاة في هذا الوقت لأنه وقت تسجير النار. فهذه علة. فصار لو سئلنا ما هي العلة، الجواب الأول أن هذا مقتضى الشرع، وكون الشيء مقتضى الشرع كاف في كونه علة. واستدلنا لذلك بآية من القرآن وآثر عن عائشة رضي الله عنها. الثاني أنه لا بأس أن نلتمس علة لهذا النهي جاءت بها السنة، وهو أن المشركين إذا طلعت الشمس أو غابت سجدوا لها، فنهي المؤمن أن يصلي في هذه الأوقات لئلا يقع في مشابهة المشركين. والواجب على المسلم أن يكون مباينا للمشركين في كل شيء لأنه مسلم. حتى أن عمر رضي الله عنه لما كان الناس في عزة الإسلام كان لا يمكن أهل الذمة أن يركبوا الخيل لأن بها عز الإسلام وهي آلة الحرب، فلو ركب الذمي الخيل لحصل في ذلك في نفسه عزة وأنفة. والمطلوب من المسلم أن يذل الكافر، هذا هو المطلوب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكان يمنعهم من أن يركبوا كما يركب المسلمون، بل يركبون عرضا غير الخيل، يركبون عرضا. كيف يركبون عرضا؟ أنت إذا ركبت جعلت الرجل اليمنى من اليمين واليسرى من اليسار. أما هم قال لهم عمر لا تركبوا هكذا، لأنكم لو ركبتم هكذا ورآكم الناس قالوا هؤلاء المسلمين، لكن لازم تميزوا عن المسلمين. كيف يركبون؟ يركبون على جانب واحد، اجعل رجليك من الجانب الأيمن كلها أو من الجانب الأيسر لئلا تشبه بالمسلمين. فكذلك نحن مثلا في الصلاة خطيرة المسألة، إذا صلى الإنسان عند طلوع الشمس أو غروبها تشبه بالمشركين بأي شيء؟ بالعبادة. أهم من التلبس من التشبه باللباس أو بالركوب أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ نعم. لا هذا الله أعلم ما نعرف، يعني النهي عن القبر في هذه الأوقات الله أعلم. نعم. الزمن حوالي 10 دقائق فأقل، من 10 فأقل. هنا. ذكرنا أنه كسجود التلاوة، وذكرنا في سجود التلاوة خلافا، نعم. لا لا، هذا ما يضر. هذه نعمة في الحقيقة عادية، هذه ما هي إلى ذلك. ولهذا ما كان الرسول إذا ذكر بآية سجد. نعم. أي ما بعد وصلناها يا محمد، ولا كما قلت التي لها سبب تزول هذه العلة فيها. ولهذا كان قول الراجح أن ذوات الأسباب تفعل حتى في وقت النهي. أي وش تقولون الأخ آدم يبيها تسجد وهي نفسه؟ نعم، إذا قلنا بشرط الطهارة يا آدم كيف تسجد؟ إذا قلت لأنها لا يشترط، إذا كان هناك طلق صعب يعني خافت منه الموت فتسجد، لأن هذا خلاف العادة. أما إذا كان على العادة فهو عادة. الإنسان مثلا إذا بال أو تغوط، مهم من نعمة الله أنه خرج هذا البول والغائط ولا لا؟ هل يسجد للشكر؟ ما يسجد. لكن لو انحبس بوله أو غائطه ووجد من ذلك مشقة ثم أخرجه الله يسجد ولا لا؟ يسجد. ليش؟ لأن هذا خارج عن المعتاد، تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. نعم. ذكرنا في هذا خلافا، وأن ظاهر السنة أن لا يقوم الإنسان. نعم. إيش؟ مثلا كان السيارة وحل شيء من المستلزمات للشكر، هل على التراخي أو كل عبادة ذات سبب فهي مرتبطة بسببها على الفور. إيه نعم. ويستطيع أن يسجد في السيارة بالإيمان لأن هذه نافلة. نعم. لا، الفصل يسير ما يضر، يعني مثل بس يوقف السيارة وينزل ما في. نعم. إيش؟ لا لا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هؤلاء صلوا مع صلوا مع الجماعة تبعا. شيخ القاسم أورد حديث يقول إنه في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا تصلى إلى ركعتين فيهتين. لا، مو صحيح، ما في الصحيحين. قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة في ركعتي الطواف وإعادة جماعة ويحرم الفروع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أوقات النهي خمسة، فعدها علينا. أنا شيخ. نعم. الأول يقول الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاع القمر، والثاني من قيام الثاني الثالث. نعم. عند قيام الظهيرة إلى أن تزول، عند قيامها حتى تزول. والرابع من صلاة العصر حتى تغيب. نعم. والخامس من غروبها حتى تغيب. من غروبها حتى تغيب؟ لا، الخامس من بعد صلاة العصر، الرابع من صلاة العصر إلى إلى غروب. طيب، والخامس حتى تغيب. الأول من طلوع الفجر. انتهينا الأول والثاني والثالث والرابع من صلاة العصر. طيب، من بعد صلاة العصر إلى الغروب. طيب، والخامس قبل الغروب، يعني بداية الغروب حتى تغيب الشمس. اي يعني اذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها. هذا ما راه المؤلف. القول الثاني الخامس. الخامس اللي هو قبل لا تميل في مر برمح. نعم قبل ان تغيب برمح، يعني اذا كانت من الغروب نظير ما كانت عليه بعد الشروق دخل الوقت المضيق. طيب هذه خمسة أوقات يمكن أن نختصرها، يمكن أن نختصرها ولا لا؟ إلى لا إلى كم نختصر؟ إلى ثلاثة. نعم من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس فجر. نعم عند قيامها تزول، ومن صلاة العصر حتى تغيب. طيب وسبق لنا أن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي في الفجر من لا اي نعم من بعد صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر. طيب لأن هذا هو الثابت في صحيح مسلم وغيره أنه من صلاة الفجر. طيب هذه الأوقات الخمسة يقول مالك رحمه الله تعالى يجوز قضاء الفرائض فيها، يعني هذه الأوقات الخمسة يحرم فيها تحرم فيها الصلاة إلا ما استثنى، تحرم فيها الصلاة إلا ما استثني منها ما منها أي مما استثني ما ذكره في قول الحجاج يجوز قضاء الفرائض فيها أي في هذه الأوقات، مثل أن ينسى الإنسان الصلاة صلاة فريضة، نسي صلاة الظهر وصلى العصر على أنه قد صلى الظهر، وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصل الظهر، ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، وهذا عام عام يشمل جميع الأوقات، ولأن الفرائض دين واجب، ولأن الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به، هذا تعليل. مثال آخر، رجل لما صلى العصر وجد على ثوبه أثر جنابة، أثر جنابة من قيلولة قالها، أو لا يصح هذا المثال؟ يصح؟ لا يصح هذا المثال، وذلك لأنه إذا كان عليه جنابة من قيلولة قالها قبل الظهر فصلاة الظهر لم تصح وصلاة العصر لم تصح، وحينئذ لا يدخل وقت النهي، حينئذ لا يدخل وقت النهي. لكن لو فرض أنه وجد عليه نجاسة أصابته في ثوب له خلعه، وكانت هذه النجاسة مما لا يعفى عنه على المشهور من المذهب، ففي هذه الحال يلزمه أن يعيد صلاة الظهر ولو بعد إيش؟ ولو بعد صلاة العصر. المهم أن قضاء الفرائض يجوز في أوقات النهي، والدليل ما سمعتم والتعليل أيضا ما سمعتم. هذه واحد قال وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، في الأوقات الثلاثة يعني بها القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة بن عامر، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع عقيد الروم، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب، لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الأوقات الثلاث. فيجوز فعل ركعتي طواف، يعني إذا طاف الإنسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها عيد رمح فإنه يصلي ركعتي الطواف. إذا طاف عند قيام الشمس يعني عند الظهر فإنه يصلي ركعتي الطواف. إذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فإنه يصلي ركعتي الطواف. طيب ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبدي مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقال: أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا صريح في أنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة كان، لا في العصر ولا في الصبح ولا في أي وقت. ولكن قد ينازع في الاستدلال بهذا الحديث، فيقال إن هذا الحديث موجه إلى من تولى البيت، فإنه لا يجوز له أن يمنع أحدا من الطواف، ولكن الشرع له حكم بالمنع في أوقات النهي. ولأننا لو أخذنا بعموم الحديث لكان دالا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام سواء كانت ركعتي الطواف أم لم تكن، لأنه قال طاف بهذا البيت وصلى فيه، طاف وصل. فلو أخذنا بظاهره لكان دالا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام ولو في أوقات النهي. ولكن نقول إن هذا الحديث موجه إلى أي؟ إلى من تولى البيت، فليس له الحق في أن يمنع أحدا من الصلاة فيه. ثم هل يصلي أو لا يصلي؟ هذا يتوقف على إذن الشارع، إن أذن له أن يصلي صلى، وإن لم يأذن فلا يصلي. ولذلك ربما ينازع منازع في الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بالطواف في كل وقت، وأنتم تخصون الصلاة بماذا؟ بركعتي الطواف. ثانيا أنه أي الحديث موجه إلى الولاية، يعني إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام، أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه. ثم هل تجوز الصلاة أو لا تجوز؟ هذا موكول إلى الشرع، والشرع بيّن أنه لا صلاة في هذه الأوقات المنهي عنها. على كل حال سيأتينا إن شاء الله أن ركعتي الطواف جائزة لا لهذا الحديث، ولكن لأن لها سببا وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي. طيب الثالث مما يستثنى، قال نعم قول المؤلف في الأوقات الثلاثة، مفهومه أن الأوقات أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس بصحيح، إذ أن المفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة، مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة، لأنه إذا جازت الصلاة في الأوقات الثلاثة القصيرة وهي أغلظ تحريما من أوقات العامة. ففي الأوقات رحمك الله ففي الأوقات الأخرى من باب أولى. وليت المؤلف لم يقل في الأوقات الثلاثة، لكنه قال لأن بعض العلماء قال إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، وإنما تجوز في الأوقات الطويلة. ما هما الوقتان الطويلان؟ من صلاة العصر إلى أن تتضيف في الشمس الغروب، ومن صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس، هذه الأوقات الطويلة. طيب عندنا الآن نقول يجوز في الأوقات الثلاثة وفيما سواه من باب أول. طيب فعل ركعة طواف. الثاني وإعادة جماعة. إعادة جماعة يعني أنه يجوز في هذه الأوقات أوقات النهي أن يعيد الإنسان الجماعة إذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى، فإنه يصلي معهم ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت نهي. مثال ذلك رجل صلى العصر في مسجده ثم أتى إلى مسجد آخر ليحضر الدرس أو لغرض ما، فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم، فإنه يصلي معهم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم هوش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر في منى، فلما انصرف إذا برجلين قد اعتزلا لم يصليا مع الناس، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما خوفا وهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتنافرون كما نقول. فقال ما منعكما أن تصليا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إنها يسر الثانية لكما نافلة تطوع، وهذا صريح في جواز النفل في وقت النهي من أجل موافقة الجماعة، من أجل موافقة الجماعة. طيب انتبه، هذا الحديث يدل على إيش؟ على أن تجوز إعادة الجماعة في وقت النهي، في وقت النهي، وهو صريح في هذا لأنه جيء بهما بعد صلاة الفجر، يعني قد دخل وقت النهي. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينكر على من جلس والناس يصلون، لأن ذلك شذوذ وخروج عن الجماعة. ومن هذا ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان إذا صلوا مع إمام يصلي 23 ركعة قالوا نحن لا نزيد على 10 ركعات، ثم جلسوا إما يتحدثون فيشوشون على من حولهم، وإما يقرؤون فيما بينهم قرآنا، يعني كل واحد يقرأ مع نفسه، وهذا لا شك أنه حرمان وشذوذ عن الأمة، والشرع يريد من الأمة أن تكون متفقة لا مختلف. فهؤلاء أصابوا من وجه وأخطأوا من وجه، وخطأهم أعظم من صوابهم. صحيح أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على 11 ركعة، لكن ليس هناك نهي عن الزيادة. على كل حال فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يتخلف عن الجماعة بل يصلي معهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ إلا التي أقيمت، يعني حتى لو عليك فريضة تبي تأديها والإمام يصلي وتصلي وحدك لتؤدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك، لا صلاة إلا التي أقيمت. واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد، يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله. وعلى هذا فإذا كنا جماعة في بيت وأذن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسجد، لقولهما صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، ولم يقل لا تصليا في رحالكما، لم يقل لا تصليا في رحالكما، بل صليا في الجماعة في المسجد. وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشبهة، فيه شيء من الشبهة، وهنا فيه فعل للصحابيين وفيه إقرار، أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك.